إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الكتاب الذي نقرأه بحول الله وقوته في يوم الأحد من كل أسبوع هو في دراسة فكر الخوارج، والخوارج فرقة من الفرق النارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها ونعتها لنا صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن هذه الفرقة ستظل موجودة إلى خروج المسيح الدجال، وأنها كلما انقطع منها قرن نبت آخر أو ظهر قرن آخر. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب في دراسة هذا الفكر من أجل الحذر منه، ومن أجل أن نعرف ما الذي يصدر عنه أرباب هذا الفكر، ومن أجل أن نعرف خطورته. وهذا الكتاب هو رسالة ماجستير، أو أصله رسالة ماجستير للمصنف حفظه الله، وهو الشيخ إبراهيم بن صالح المحيميد، وقد استقرأ فيه أكثر من 2000 رسالة وكتاب من كتب أرباب هذا الفكر، وقام بدراسة أبرز شخصيات هذا الفكر ومنظريه في هذا الكتاب. ومن هؤلاء المسمى بسيد فضل، وقد مر بيان كثير من أقواله واعتقاداته، وبيان غلوه في التكفير وفي إخراج المسلمين من الملة بغير موجب، وفي استحلال دمائهم. وسيد فضل هذا كان قد سجن، ولما غيب في دهاليز السجون أصدر وثيقة سماها ترشيد العمل الجهادي، ودعم فيها أنه تراجع. قال المصنف حفظه الله تعالى: وقد كذب سيد حين قال أنه تراجع، حيث قال في رسالته: وأنا لم أسمي كتابي إلا وثيقة ترشيد العمل الجهادي. فلجأ هو إلى التنفير فوصف ذلك بالتراجع، يقصد الظواهري. وهذا القول منه يؤكد أنه لم يتراجع، وإنما ترشيد. وهناك بون شاسع بين الأمرين، حيث قال أي في الكتاب أي في هذه الوثيقة: أدعو كل الحركات الجهادية والإسلامية في العالم أجمع إلى ترشيد عملياتها الجهادية وفق الضوابط الشرعية، خصوصا بعد ظهور صور مستحدثة من القتل والقتال باسم الجهاد. ومعنى كلامه تصحيح أفعال رفاق الأمس لما يقومون به من حيث الجملة، وفي التفصيل خلاف. ووجه الدلالة من كلامه إثبات المسمى الشرعي، أي وجه الدلالة أنه لم يتراجع، أنه أثبت المسمى الشرعي لهم أنهم حركات جهادية، فهي عنده التي يزعم أنه يتراجع عنها حركات جهادية، وخصص ذلك بقوله العالم الإسلامي. كذلك طلب ترشيد سفك الدماء في العالم الإسلامي وليس إيقافه، فهو إذن لم يرجع عن وصف تلك الجماعات أو الحركات بالحركات الجهادية، ولم يتبرأ مما قاله ومما دعاهم إليه، ولكن يزعم أنه يرشده. بل أثنى عليهم ثناء عطرا فقال في حقهم: تقديرنا وإقرارنا بأن الإخوة المجاهدين في كل مكان، والمجاهدون عندهم الخوارج في الحقيقة وفي ميزان الشريعة، يقول: تقديرنا وإقرارنا بأن الإخوة المجاهدين في كل مكان هم في الجملة أصحاب قضية نبيلة، يقصد خوارج العصر وحرورية العصر، فهم عنده أصحاب قضية نبيلة ورسالة سامية. يقول: وليس صحيحا أنهم طلاب منافع دنيوية، بل إن كثيرين منهم يضحون بالنفس والنفيس من أجل إعزاز الإسلام والمسلمين. وهذا دليل على حفظه الود لرفقاء دربه، وأنه أثنى عليهم ثناء عطرا. وهل من يسرف في القتل ويحدث صورا من القتل جديدة يخاطب بهذه النعومة الأنثوية والثناء العطر؟ ونطالب سيدا أي سيد فضل: ما هو الجهاد الشرعي الذي يقوم به رفقاء دربه حتى يتم ترشيده؟ فأغلب عملياتهم، ثم ذكر أمثلة مما وقع في بلاد التوحيد، هي بدر الرياض وسرية القدس في الخبر والعمليات المباركة في شرق الرياض وغزوة بدر الرباط في المغرب. هذه الأسماء أطلقها خوارج عصرنا على تمردهم وذبحهم لأهل القبلة، فأين الجهاد الشرعي؟ فهل هذه الحوادث أصحابها ذو رسالة سامية وقضية نبيلة يا سيد؟ ومما قال في ترشيده: كان لوقوع صدامات كثيرة في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين اعتمادا على كتاباتي في فقه الجهاد العمدة في إعداد العدة والجامع في طلب العلم الشريف، وهذان الكتابان من أخبث كتبه، وهما مليئان بالتكفير والدعوة إلى سفك الدماء، دماء أهل القبلة. يقول: كان لوقوع صدامات كثيرة في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين اعتمادا على كتاباتي في فقه الجهاد أو كتابي في فقه الجهاد العمدة في إعداد العدة والجامع في طلب العلم الشريف، على الرغم أنها تخلو من التحريض على شيء. فقد جمع سيد هذا بين عقيدة الخوارج والكذب، فهل كل ما نقلناه أي قبل عنه من كتبه لا تعد من باب التحريض؟ وقال في مقاتلة الجيوش والشرط: ويشترط آخرون تميز الطائفة الكافرة عمن يخالطها من المسلمين، وهذا واقع، فالطائفة المناصرة للحاكم الكافر عادة ما تكون متميزة بلباس معين، ولهم معسكرات محددة وأماكن معلومة، وهذا لا يخفى على أحد. وقال أيضا: لو كان هذا كله من التحريض على الشرط وعلى الجيش وعلى جند المسلمين. وقال أيضا كما سبق: لو كان الصحابة أحياء اليوم رضي الله عنهم لكان أعظم أعمالهم هو جهاد هؤلاء الحكام، أليس هذا من التحريض؟ وقال: يجب إشاعة كفر الحكام. قال المصنف: ومن أثم الأمة على بكرة أبيها في عدم الخروج وإقامة دولة الخلافة ألا يعتبر محرضا؟ ومن كذب سيد أيضا أنه قال: كل ما في كتبي من أحكام شرعية هي من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم المعين، أي أنه يذكر حكما مطلقا في التكفير ولا يعين أو ولا ينزله على الأعيان، وهذا أيضا من الكذب، فهو الذي كفر الحكام على التعيين وكفر أنصارهم وكفر من لا يكفرهم، قال في تراجعه في تحريم قتل أهل الذمة. فهذه ستة موانع يكفي كل منها بمفرده للكف عن الأجانب والسياح، وأنت سمعت قبل ذلك ما قالوا من الكلام في أنهم لا أمان لهم ولا ذمة وأنهم يقتلون. قال في ترشيده أو وثيقة ترشيده: فهذه ستة موانع يكفي كل منها بمفرده للكف عن الأجانب والسياح وعدم التعرض لهم بسوء أو أذى، فكيف إذا اجتمعت كل هذه الموانع أو بعضها في حقهم وأنا لم أذكر ضمن هذه الموانع تأشيرة السلطات في بلدان المسلمين والتي قد لا يعتبرها البعض مانعا وإنما ذكرت غيرها من الموانع؟ انظر إلى التلون في دين الله رب العالمين. وهذا من أجود ما قدم، ذكر ستة موانع في قتل الأجانب السياح في بلاد المسلمين، لكنه كنى عن نفسه، فإنه هو القائل بأن الفيزا كما سمعنا قبل ذلك أو قرأنا في كلامه، قال الفيزا ليست عقد أمان لأن الحاكم عنده مرتد، ولو أن سيدا ذكر هذا المانع في ترشيده وأثبت الإسلام للحاكم لتهدمت جميع أصوله الخارجية، لأنها مبنية على هذا الأصل وهي كفر الحاكم وطائفته، وعاد وصف الديار وعاد وصف المسلمين، يعني وانقلب الأمر كله عليه من أصله. ومما يدل على عدم تراجعه أنه أصر على سلب وصف الإسلام من أهل القبلة، وقال عن الديار وأهلها إنها دار خليط كما مر حتى في تراجعه ومجهول حال، فقال دار الإسلام ودار الحرب، وقديما كان الناس متميزين، المسلمون في دار الإسلام والكفار في دار الحرب، ومن أسلم منهم هجر إلى دار الإسلام، وأهل الذمة في دار الإسلام يتميزون في المظهر عن المسلمين، وكل هذا لا وجود له اليوم، والغالب على الناس اليوم هو جهالة الحال، ومع العجز عن إلزام الكفار بلبس الغيار أي التميز في المظهر باللباس بسبب العجز أصلا عن إقامة الحكم الإسلامي، فأصبح المسلمون منتشرين في معظم بلدان العالم لا يتميزون في المظهر. ومما يدل على عدم تراجعه أيضا أنه شنع على رفيق دربه في البداءة بالعدو البعيد أمريكا، وأن الأصول الشرعية أن يبدأ بالعدو القريب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كما مر استدلاله بهذه الآية على أن العدو القريب أي المسلمين وحكام المسلمين عنده في القتال أبدأ من العدو البعيد كأمريكا، والعدو القريب منه عنده هم بلاد الإسلام كما قرر. ومن الغرائب أن يطار فرحا بهذه التراجعات الموهومة، وهو يصر على سلب وصف الإسلام من أهله وينكر على رفقاء دربه البداءة بالعدو البعيد وترك العدو القريب. وإذا صح ما نقل أن لجنة بالأزهر راجعت ترشيده وأقرت نشره فتلك مصيبة. ومن أقواله ولهذا فإننا نرى أن الصدام مع سلطات الحاكمة في بلاد المسلمين لأجل تحكيم الشريعة في مصر وما يشبهها من البلاد لا يجب في ضوء الظروف السابقة، سواء كان هذا باسم الجهاد أو باسم تغيير المنكرات باليد، كل هذا لا يجوز ولا يجب، ولا يجوز التعرض لقوات هذه الحكومات من الجيش والشرطة وقوات الأمن بالأذى لما في ذلك من المفاسد الكثيرة. هذا أخطر ما في التراجع، وهو دليل الباحث أنه لم يتراجع، فلم يذكر أدلة تحريم الخروج على الحكام، ولم يذكر نصوص تحريم قتل الشرطة، إنما عدل منعه بترتب مفاسد على هذه الأفعال. يعني هذا رجل متلون خبيث، ولم يطيعه أتباعه بعد ذلك في تراجعه أو في كلامه هذا، لأنهم يصدرون عن عقيدة هو أصلها له. وهذا كلام، هذا الذي يتكلم عنه أنه من باب المصالح والمفاسد لا يسلم له، ولن يرجع عن أفعالهم بسبب هذا الكلام. وهذا حال أهل الضلال دائما، يؤثر للبدعة ويدعو إليها ويتبعه من يتبع عليها، فإذا أراد أن يرجع بعد ذلك إما خوفا أو حقا لدمه لدمائه أو نحو ذلك، وإما أنه رجع بالفعل وغير اعتقاد لن يرجع وراءه ولن يطيعوه في الرجوع أبدا. قال المصنف إن سيدا يؤصل لأتباعه فقها جديدا يتناسب مع مرحلة الاستضعاف التي يمر بها أزارقة العصر أي الخوارج، في ظل عدم وجود دولة تحميهم وغالبهم قتيل أو شريد أو أسير. هذا الكلام إنما كتبه تحت الحال أو الضغط الذي هو فيه، لكنه ليس اعتقادا منه وليس تراجعا وليس تأصيلا للعقيدة الصحيحة بأدلتها بوجوب السمع والطاعة للحاكم وإن جار وإن ظلم، وبإظهار عدم تكفير حكام المسلمين وأنهم في دائرة الإسلام في دائرة الإسلام، وأن لهم من الحقوق ما للحاكم المسلم حسب النصوص التي أمر بها النبي أو أخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه أعني نصوص السمع والطاعة، ولكنه يكون من باب المصالح والمفاسد، يعني أنه في حالة استضعاف الآن. وهذا أيضا كحال التقسيم البدعي الذي تبعه بعض من ينسب إلى العلم في هذا الزمان للحاكم. فالحاكم في شرع الله رب العالمين إما مسلم هذا له السمع والطاعة، عادلا كان أو ظالما جائرا له السمع والطاعة في المعروف، يسمع ويطاع له ولا يخرج عليه طالما لم يأمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، لكن لا يدعون ذلك إلى الخروج عليه لا بالكلمة ولا باليد ولا بالسيف، لا نطيعه في معصية، لكن في هذه المعصية بعينه إما مسلم في دائرة الإسلام ولو كان ظالما ولو كان جائرا فله هذه الحكومة، إما كافر كفرا بواحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أجازت الشريعة الخروج عليه لكن بقلب آخر، وهو أن يمتلك المسلمون القوة والقدرة على إزالته بدون إحداث فوضى في البلاد وإراقة دماء المسلمين عنها، فهذه أجازت الشريعة لكن لم تأمر الشريعة بالخروج عليه وإنما أباحه. واضح فرق كبير، يعني الشريعة لم تأمر من كان تحت ولاية حاكم كافر أن يخرج عليه وإنما أباحت الخروج عليه ووضعت قيدا آخرا وامتلاك الإيه؟ القدر. فيأتي بعض من ينتسب إلى العلم فيقول لا، الحاكم إما حاكم مسلم عادل هذا هو الذي لو استمع الطاعة، إما حاكم كافر كفرا بواحا هذا يخرج عليه، وفي الوسط يضعون حاكما آخر والحاكم الجائر الظالم ويزعمون أنه يطاع إلى حين استطاعة القدرة الخروج عليه، فإذا استطعنا أن نخرج عليه نخرج إيه؟ نخرج عليه. فهذا كأنه منه يعني تبع المصالح والإيه؟ والمفاسد، وهذا تقسيم بدعي ما أنزل الله به من سلطان. وكثير من ينسب إلى العلم في زماننا وكثير من المشتهرين عند الناس يقولون بشغور الزمان عن الإمام، وأنه كما سمعنا بعضهم يقول نحن لا إمام ولا جماعة، يعني ليس المسلمين جماعة وليس لهم إمام، وهذا افتراء، هذا افتراء، لأنه إنما يقول ذلك بناء على هذا التقسيم البدعي. شغر الزمان عن الإمام وهم أنفسهم الذين هم ينتسبون العلم يزعمون أنهم هم ولاة الأمر في هذا الزمان إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى بإمام عادل يحكم المسلمين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كل النصوص التي ذكرها في السمع والطاعة كلها أو معظمها إنما كانت في الحاكم الجائر لم تكن في الحاكم العادل، لأن هذا لا خلاف على إيه؟ على طاعته. وليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدي في طاعة مثل هذا ويعيد، ولكن أبدى وأعاد وبين وفصل وأكد وشدد في أمر الحاكم الإيه؟ الجائر، لأن هذا في العادة هو الذي تدعو النفوس والعواطف والمشاعر إلى الخروج إيه؟ الخروج عليه بسبب الظلم. قال يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، هذا أمر مفروغ منه، ولكن من فعل وفعل. أظن هذه كلمة واضحة جدا، قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. فالذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحاكم الجائر، معظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم الظالم الجائر. نعم، يقول المصنف في التراجعات المزعومة لسيد فضل إن كل من يطبل لهذه التراجعات والتي سماها صاحبها ترشيدا لا يخلو حاله من أمرين، إما أنه لا يعلم حقيقة أصول الخوارج المتقدمين أو أنه لم يطلع على كتب سيد فضل وأصوله السابقة، ولا ثالث لهما أبدا. وفي الختام أي في ختام كلامي عن هذا الرجل وهو أول من ذكره من أرباب هذا الفكر سيد فضل أو عبد القادر ابن عبد العزيز الشريف أو نحو ذلك من أسمائه، فله أسماء كثيرة. في الختام هذه التقريرات والتقعيدات جعلت شباب أهل القبلة وهم في عمر الزهور وبعد أن استقاموا على أمر الله في أول أمرهم طمعا في الجنة وهربا من النار أن يحملوا الأصنام من المتفجرات، وهم على يقين أنهم ما قتلوا إلا كفارا أصليين كأهل الذمة الذين فسد عقد ذمتهم بسبب ارتداد الحاكم كما قرر سيد، أو مرتدين من أهل القبلة كطوائف الحكام كما مر، كل من يرضى بحكمه أو يناصره من الجيش والشرط والشيخ وإمام المسجد وكل من يعمل في نظامه، فهذا نظام طوائف الحكام هم كفار على التعيين لا كما قال هو وزعم، وهو مجهول حال لم تثبت له عصمة الإسلام أو مسلمين يجوز قتلهم للضرورة. ويقال لسيد الخوارج إن لك موعدا لن تخلفه على الجادة يوم القيامة، حينما يقف لك ولأتباعك من سفكت دماؤهم وسرقت أموالهم واستبيحت أعراضهم بسبب هذه الكتب والتي سدت ثغرا في معسكرات التكفير والتفجير كما قيل. ولا شك أن الساحة المصرية هي أكبر الساحات التي سعى فيها وعاتى هؤلاء الخوارج فيها بالفساد، وصدوا عن سبيل الله صدودا، حتى إن كثير من المصريين العوام المساكين إلى الآن بينهم وبين كل من يتسلم فجوة بسبب هؤلاء الذين صدوا عن سبيلنا. لا زال كثير من آبائنا من المسنين من آبائنا من يهاب أو يخاف أن يلتحي ابنه أو أن يتكلم مع متسلم بسبب هؤلاء، لأنهم رأوا بأعينهم أيام شكري مصطفى ومن على شاكلته وماذا كانوا يصنعون إذا تعارك أخ منهم أو واحد منهم مع أي عامل، ربما تجمع له المئة بالجنازين، وكانوا يعيثون في الأرض فساد وصدوا عن سبيل الله. وأنت تعلم أن الفكر إذا تغير عند الناس، يعني أخذوا فكرة عن مظهر معين أنه كذا وكذا، لا يتغير إلا بصعوبة بجهد جهيد من الدعاة، إلى ثم جاءت الثورة بعد ذلك فعادت الأمر إلى ما هو أشد، والعياذ بالله رب العالمين. فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ لأهل البلد هذا البلد من أمرهم رشدا. ثم ذكر خارجيا آخر هو أبو محمد المقدسي، نكمل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.